بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وكنا قد توقفنا عند قول باب في سجود الشكر. قال أبو داود رحمه الله: باب في سجود الشكر. ثم ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو مسرور به خر ساجدا شاكرا لله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو مسرور به قرأ ساجدا شاكرا لله تبارك وتعالى. فترجم أبو داود رحمه الله للترجمة في سجود الشكر في سجود الشكر. قال في ذلك الإمام الصنعاني رحمه الله: ذهب إلى شرعيته الشافعي وأحمد خلافا لمالك ورواية أبي حنيفة بأنه لا كراهة فيها ولا ندم. والحديث دليل للأولين أي إلى مشروعية سجود الشكر. مشروعين سجود الشكر. وقلنا هذه الرواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تلقى ذلك الأمر إن كان أمر سرور فأو بشر بأمر ما فكان يخر ساجدا شاكرا لله تبارك وتعالى. وبالتالي ذهب إلى شرعيته الشافعي وأحمد خلافا لغيرهما. والحديث دليل على مشروعية سجود الشكر. وقال: وقد اختلف العلماء هل يشترط لسجود الشكر الطهارة أم يسجد الإنسان شكرا لله تبارك وتعالى حتى لو لم يكن على طهارة. فقيل يشترط قياسا على الصلاة أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. لا صلاة لمن لا وضوء له. فقياسا على الصلاة قال البعض أنه يشترط في سجود الشكر الطهارة، وقيل لا يشترط، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب. قال لا يشترط سجود الطهارة في سجود الشكر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من حاله أنه متى استقبل ذلك الأمر الذي أو بشر بذلك الأمر كان يقر ساجدا على الفور. وكذلك كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدل ذلك على أنهم كانوا يسجدون على الفور. وهذا طبعا يتطلب أن البعض قد لا يكون على طهارة. فقال الأفضل في ذلك هو أنه لا يشترط في سجود الشكر الطهارة، ولكن ليس معنى كلام العلماء لا يشترط في سجود الشكر الطهارة ليس معنى ذلك هو عدم ليس معنى ذلك الكلام هو التهاون بذلك الأمر، التهاون بذلك الأمر. قلنا في بعض الأحيان البعض يفهم هذه الأحكام على أساس أنها نوع من أنواع التهاون في ترك الطهارة لسجود الشكر. نقول الأفضل ويستحب الطهارة لسجود الشكر، ولكن بنتكلم على اشتراط ذلك الأمر، هل يشترط يا ترى الطهارة لسجود الشكر أين تصح إلا مع وجود الطهارة الكاملة، ولا يجوز أن نسجد حتى لو كان الإنسان قد فقد هذه الطهارة؟ يبقى نقول بيتكلموا عن حكم سجود الشكر في هذه اللحظة، لكن ليس معنى ذلك هو الترخص في هذا الأمر أو ترك الصورة الفاضلة والإتيان إلى الصورة المفضولة. قلنا كما تكلمنا قبل ذلك عن كلام العلماء هذا واجب وهذا مستحب، قلنا ليس معنى كلام العلماء لما يقولون هذا مستحب ليس معناه هو الترخص في تركه أو دفع الناس إلى ترك ذلك الأمر، ولكن يتكلمون عن حكم المسألة. يبقى نقول لو سجد الإنسان شكرا لله تعالى وعلى غير طهارة نقول عند ذلك تصح السجود، يصح السجود، لكن ليس معناه هو أن الإنسان يبتعد عن الصورة المثلى في إتيان أمثال هذه العبادات. لأن السجود كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل هيئة يرى عليها الإنسان، هي أفضل هيئة يرى عليها الإنسان، أقرب ما يكون العبد لربه هو ساجد. لذلك نجد أن الذهبية صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من الدعاء حال السجود، وهي السجود المعتبر والسجود المشروع سواء كان في صلاة أو سجود تلاوة أو سجود الشكر، لكن ليس معنى ذلك إذا أراد الإنسان أن ينعم أن يسجد يبقى ننشئ سجودا حتى لا ندعو، نقول لا، معنى الكلام هو في حال السجود المشروع سواء سجود شكر أو سجود تلاوة أو سجود في الصلاة. فكلام العلماء في صلاة الطهارة وسجود الشكر واختلاف العلماء ليس معناه هو دفع الناس إلى ترك الطهارة متى تمكن الإنسان من ذلك، نقول لا، وبيتكلم على حكم المسألة، حكم المسألة، فلا يفهم من ذلك هو أن الإنسان يستهين بذلك الأمر، وإن كان متمكنا من الطهارة والسجود على الطهارة يترك هذه الطهارة ويسجد بلا طهارة، نقول لا، أفضل صورة هو أن تسجد على الطهارة. وكذلك ايضا في تنبيه من التنبيهات في مسألة سجود التلاوة، في مسألة سجود التلاوة يأكل الإنسان مباشرة وكذلك يرتفع مباشرة، البعض يجلس جلسة استراحة عندما يقوم بسجود التلاوة، هذا خطأ، يعني هذا من الخطأ ان البعض كده لما يسجد مع الإمام لما بيقوم بعد ذلك بيقوم بيجلس جلسة استراحة ثم يقوم جلسة استراحة دي للصلاة، جلسة استراحة للصلاة، أما في حال سجود التلاوة يأمر الإنسان ساجدا ويرتفع أيضا مباشرة متى رفع الإمام في الصلاة. قال هو الشوكانية الرحمن وليس في حديث سجود الشكر ما يدل على التكبير، أي طال نشي التكبير أن كان لا تكبير تحرم لا، يأمر الإنسان مباشرة ساجدا لله تبارك وتعالى شاكرا لله تبارك وتعالى على النعم. ودائما كده سجود الشكر إما لنعمة وردت على الإنسان أو نقمة دفعت عن الإنسان، وكذلك كما قال العلماء إذا أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا، يبقى كل نعمة نقابل شكر رب سبحانه وتعالى عليها. وقال إن هو لا ما يدل على، وليس في حديث وجود الشكر ما يدل على التكبير، يعني ليس لها تكبير التحرم، معنى الكلام ليس لها تكبير التحرم. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله في سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة رضي الله عنهم، وهو سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة، يبقى لما بيدفع عن الإنسان إيذاء أو ضرر أو شر يبقى يسجد لله تبارك وتعالى شكرا، إن وصل إلى مسمعي أن فلانا الظالم قد مات يسجد لله تبارك وتعالى شكرا. وكذلك أيضا متى وردت نعمة أو تجددت النعمة على الإنسان، يبقى سجود الشكر وشكر رب سبحانه وتعالى على تلك النعمة المتجددة أو على تلك النقمة المندفعة عن الإنسان. قال وقد سجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء قتل سيلمة الكذاب، وسجد عليه لما وجد ذات سنية مقتولا في الخوارج، وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشر جبريل أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه وآله عشرة، وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله فيهم ثلاث مرات، وأتاه بشير فبشره بظفر الفتن له على عدوهم، ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فقام فخر ساجدا. يبقى بيذكر هنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب سجد شكرا لله تبارك وتعالى، ويسجد علي بن أبي طالب لما وجد ثنية مقتولا في الخوارج، والتي كانت علامة الخوارج كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك رجل من الخوارج، فعلي بن أبي طالب بعد هذه المقتلة التي تمت بينه وبين الخوارج ظل يبحث حتى وجد ذلك الرجل، ودي كانت علامة يبقى على أن علي رضي الله عنه كانت له هذه المنقبة أن الله تبارك وتعالى اصطفاه لقتل الخوارج أو مقاتلة الخوارج. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم حين بشر جبرائيل عليه السلام أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، وسجد حين شفع لأمته فشفع الله فيهم ثلاث مرات، وكذلك أتاه بشير فبشره بظفر جند الله على عدوهم، ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فقام فخر ساجدا. يبقى عند نقول النعم المتجددة أو عند النقم المندفعة بيسجد الإنسان شكرا لله تبارك وتعالى اعترافا لرب سبحانه وتعالى بذلك. قال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا. قال هي آثار صحيحة لا مطعن فيها، هي آثار صحيحة لا مطعن فيها، وهي الحديث في صحيح العلماء. أيضا في رواية أخرى عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عثورة نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يده فدعا الله تعالى ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا. ذكره أحمد رحمه الله ثلاثة، قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخرجت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخرجت ساجدا ربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث آخر، فخرجت ساجدا لربي. يقول الحق في ذلك أنها رواية ضعيفة. يقول سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، حتى إذا كنا في مكان قريب نزل ثم رفع يديه، قال: فدعا الله تعالى ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا. ساعة مش هي الساعة الزمنية، ولكن برة من الوقت، ثم صار ساعة، الساعة المقصود بها برة من الزمن. فقال شاهد من ذلك ولاية الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت سجودا طويلا ثم يخر ساجدا، قال: فيمكث طويلا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سجد وكان يثبت ذلك السجود شكرا ربي سبحانه، فلما سمع ذلك قال: إني سألت ربي فشبعت أمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت ساجدا شكرا ربي، والثانية أعطاه الثلث الثاني، والثالثة أعطاه الثلث الآخر، قال: فخرجت ساجدا لربي سبحانه وتعالى. قال: فربي سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من هذه الشفاعة في أمته، وشفاعته يعني تكون من أهل كبائر أمته كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. كل نبي له دعوة مستجابة، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خبى دعوته ليوم القيامة. كل نبي استعمل هذه الدعوة في الدنيا، قال أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ادخر هذه الدعوة إلى يوم القيامة. فقال البعض أن الله تعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المطلب، فلا يجعل القلوب وتنام شفاعته فلا يكونون كالأمم السالفة، يبقى إن دخل عصاة الموحدين النار فإنهم لا يخلدون فيها كخلود الكافر، ولكن يخرجون منها بشفاعة الشافعين، يخرجون منها بشفاعة الشافعين كما قال وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالعصاة من هذه الأمة من عوقب منهم نقي وعذب، ومن مات منهم عن شهادتين يخرج من النار، وإن عذب بها وتنال الشفاعة وإن اقترح الكبائر وتجاوز عنهم ما وسوست به صدورهم ما لم يعملوا أو يتكلموا إلى غير ذلك من الخصائص التي خص الله تعالى هذه الأمة كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة ربنا سبحانه وتعالى أعطاها من الخصائص ما لم يعطي الأمم السابقة. فمعلوم أن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم بما وسوست به الصدور ما لم يتكلموا أو يعملوا، وقلنا هذا من منة الرب سبحانه وتعالى على العباد. ولذلك كما قال وكما حكى لنا أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآيات: الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قلنا الآية معناها الصحابة وجدت في نفسها، قلنا تألمت يعني آلام شديدة من مفهوم هذه الآية، وكان ده حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانت تمر عليهم الآيات إلا يفهمون معنى الآيات. وبالتالي نجد أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت تلك الآيات وصلت إلى مسامع الصحابة رضي الله عنهم جاول النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب، وقال: يا رسول الله حرمنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وهذه لا إله نطيقها. فنقول أن مفهوم الآية ومدلول الآية: إله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. السر والجهر، نقول حتى مش السر فقط، خواطر النفس التي ترد على قلب الإنسان بمفهوم الآية ومدلول الآية، الإنسان هيؤاخذ على ذلك ويحاسب على ذلك. وإن مش هنحاسب فقط على الكلام اللي احنا هنتكلم به سواء كان جهرا أو سرا، ده هنتحاسب، هيحاسب العبد على وسوسة الصدر، على حديث النفس، على حديث النفس، وإن هيحاسب العبد على حديث النفس قلنا يبقى كده كان الإنسان لما مثلا يمن على قلبي أن المرأة تنقال هيحاسب على ذلك الأمر، ورد واردة سيئة على قلبه هيحاسب على ذلك الأمر. لما تولي الآية وبالتالي الصحابة لما نقلت الآية جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا على الركب وقالوا حمنا من الأعمال ما نريد، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد هذه الآية ننطقها. فعلى ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قال في دبيل قبلكم سمعنا عصينا، يقولوا سمعنا وأطعنا وفرق ربنا وعليك المصير. فنزلت الآيات التي نسخ الله عز وجل بها الحكم الأول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال تجاوز أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فعلى ذلك نسخت يبقى ذلك الحكم العبد للآخر إلا بما تكلم به أو فعل. أما حديث النفس فهذا مما تجاوز الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة، لذلك قال دلت عنه موصول به صدرهم ما لم يعملوا أو يتكلموا. كذلك أيضا حصاة الموحدين متى غلبت السيئات على الحسنات ويستحق بذلك دخول النار، إما أن يدخل إما أن لا يدخل، لذلك مشيئة رب سبحانه وتعالى. فإن دخلوا فإنهم لا يخلدون فيها كخلدون كافر، ولكن ينكثون إلى أمد معلوم لا يعلم إلا رب سبحانه وتعالى، ثم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا الإيمان هينتفع به الإنسان، ويقول قول الشهادة لا ينتفع بها الإنسان يوم القيامة إلا إذا انضم إليه اعتقاد القلب. يبقى الشهادة نطق العبد الشهادتين ينتفع بها في الدنيا هنجد عليها أحكام الإسلام، في الآخرة لا ينتفع بنطق الشهادتين إلا إذا انضم إليه اعتقاد القلب. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يخرج من النار عصاة الموحدين، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى لازم يكون أصل الإيمان موجود في قلبه، وبالتالي هيخرج بشفاعة الشافعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي رسول الله هذه الأمة من عقب منه نقي وزن، أما ترمع الشهادتين يخرج من النار العظم بها وتنال الشفاعة وإن اقترح الكبائر. معلوم أن أساسا المسألة التي عند أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة ومشيئة رب سبحانه وتعالى لو مات عليه وكان مصرا عليه. نقول امتى بيخرج من الملة؟ لو استحل الكبيرة او استحل المعصية، لو استحل في الحالة دي بالاستحلال هيبقى هذا كفر ونفع عن الملة. لكن يفعل الانسان المعصية على مدى معصية، حتى نقول لو اصر الانسان بذلك، حتى لو اصر الانسان بذلك، فمن ماذا لهذه الامة على كبيرة وكان مصرعا فعليها؟ فهو في مشيئة رب سبحانه وتعالى ان شاء الله غفر له وان شاء الله. قال وفي الحديث دليل على استحباب رفع اليدين في الدعاء الا فيما ورد الاثر بخلافه. الاصل في الدعاء رفع اليدين، اصل الدعاء رفع اليدين، الا المواطن التي ورد فيها الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء. وان زي الدعاء دبر الصلاه، الدعاء دبر الصلاه، يبقى في دعاء دبر الصلاه، ولكن لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في ذلك الامر. يبقى الاصل اساسا هو رفع اليدين في الدعاء، اصل رفع اليدين في الدعاء. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يستحي العبد اذا رفع اليه يديه اللذوم صفرا. فعلى ذلك نقول ان الاصل هو رفع اليدين في الدعاء، والمواطن التي وردت فيها عدم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء يبقى عند ذلك لا نرفع اليه، لكن ده ما يمنعش من الدعاء. يبقى دبر الصلوات في دعاء، في دعاء، ولكن يدعو الانسان بما يشاء لكن ليس في دبر الصلاة. وكان يعلم ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما علم ذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه، ألا يدع دبر الصلاة أن يقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ده دعاءه. كيف كان بيعلم الصحابة رضي الله عنه الدعاء، ولكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء دبر الصلاة، إذا يدعو لكن لا يتم رفع يديه. وفي الحديث دل على استحباب رفع اليدين في الدعاء الا فيما ورد الاثر بخلافه، يبقى بيتكلم الاصل كده رفع اليدين في الدعاء الا في المواطن التي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه فيها في الدعاء. ثم ذكر باب اخر وباب في الطرق. قالت رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يهجر رجل أهله طروقا أو طروقا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يهجر رجل أهله طروقا. فذلك في رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما دخل رجل على أهله إذا قدم السفر أول الليل. قال إن أحسن ما دخل رجل على أهله إذا قدم السفر أول الليل. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى ندخل ليلا لكي تنقش الشعثة وتستحد المغيبة. قال جابر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما ذهبنا لندخل إما لما قبلوا من ذلك السفر وصلوا إلى المدينة كل منهم أراد أن يذهب إلى بيته فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا لكي تنقش الشعثة وتستحد المغيبة. فقال أبو داود رحمه الله باب في الطرق هو أن طرق الرجل الباب على أهل ليلا. بس هذا الأمر متعلق بمسألة السفر تعلق بمسألة السفر إن أتى الإنسان من سفر فلا يفاجئ أهله يبقى بين معاملات الله مفاجأة ولكن لابد أن يرسل من يخبر المرأة بأن زوجها قد أتى. ولذلك أنا أعلم أنه كان من أهل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاد من السفر كان أول ما يبدأ بالمسجد يركع في المسجد ثم يجلس. وكذلك بين العلة في عدم ورود الإنسان على أهله وجاء بعد السفر قال لكي تنتشر الشعثة وتستحد المغيبة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا يبقى إن أتى من سفر كان عبارة في ذلك السفر فإن أتى قلنا يأتي لأهله قلنا متى أخبر الأهل بموعد القدوم. لكن بعد يقول الله بعد سفر طويل كده كانش معلوم وقت قدوم هذا الإنسان يأتي ثم أقول يعني يفعل ذلك من باب المفاجأة لأهله. نقول لا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر ده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يظن كده هو حيدخل السرور الفرحة والبهجة على أهلي لما يأتي فجأة. نقول لا بعد السفر يبقى لو كان السفر ده معلوم توقيت حضور الإنسان إلى بلدته يبقى نقول فبيع ونعم إن لم يكن معاد السفر محدد أو معلوم يبقى لا يأتي فجأة ولكن يرسل الأهل ليخبرهم بقدومه حتى تستعد المرأة تتزين لاستقبال زوجها وحتى لا يرى من المرأة ما يكره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. وقال أيضا في رواية أخرى إن أحسن ما دخل رجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. فقال العلماء في ذلك التوفيق بين روايتين يبقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا يجيش كده ليلا لما جاري من السفر فجأة دون إخبار الأهل بموعد قدومه أن حتى تستعد المرأة. وقال إن أحسن ما دخل رجل على أهله إذا قدم السفر أول الليل. قال التوفيق بين هذه الروايات أن يحمل الدخول على الخلوة بها وقضاء الوطر منها لا القدوم عليها يبقى قادما. ولكن المقصود كده أن أحسن ما دخل رجل على أهله إذا قدم السفر أول الليل هو في صورة الرجل لامرأته إذا دخل واختال بها ثم قضى الوطر. قال إلا ليس المقصود منه القدوم عليها وإنما اختار ذلك أول ليلة مسبب لبعد عن أهله يغلب عليه طبعا الشوق إلى أهله فإذا قضى شهوته أول ليلة سكنت النفس وطاب النوم. لما يسيب من أهل الليل من بداية الليل يبقى نقول تسكن النفس نقول بعد هذه الرغبة الشديدة التي ألمت بالإنسان كنتيجة لبعده عن أهله وطاب نومه. بالضبط كده كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يبقى في يوم الجمعة كده من غسل واغتسل. قال البعض حمل الكلام ده هو على إصابة رجل أهلي في يوم الجمعة قلنا حتى إذا خرج للصلاة يبقى لا يلتفت إلى النساء لا يلتفت نقول أنه سكنت النفس وسكنت شهوة ذلك الإنسان فخرج لا يقصد بذلك إلا ذكر رب سبحانه وتعالى فلا ينشغل بأي شاغل من هذه الشوارع. كذلك المقصود أن أحسن من دخل رجل على أهله إذا قدم سفر أول الليل قلنا على أساس أنه لو أصاب من امرأته فعند ذلك تسكن النفس ويطيب نوم ذلك الإنسان. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة لماذا نهى عن دخول الرجل على أهل ليلة. قال كنا كما يقول جابر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شمر، فلما ذهبنا ندخل قال أميره فبعد يتمهل كده ويتريز قال حتى ندخل ليلا لكي تنتشر الشعثة وتستحد المغيبة. يعني لما ندخل ليلا والمقصود ان هو بعد اخبار الاهل بقدومه، بعد اخبار الاهل بقدومه يبقى يرسل من يخبر اهله بقدومه ولا حتى تتزين المراه وتستعد لاستقبال زوجها. قال لكي تنتشر الشعثة وتستحد المغيبة، يبقى قال تنتشر الشعثة قلنا المرأة لما يغيب عنها الزوج بيبقى في نوع من انواع عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي او بشكلها بصوره عامه، يبقى نقول قد لا تقوم بتسريح الشعر او غير ذلك او ابدال الملبس او غير ذلك من الامور، لان الزوج يعني غائب عنها فلذلك